إسعافا يا الصيحة ولا خفتهم من الأهل والولد الذين تكون الاستماتة دونهم فيحتاج في ذلك إلى تحفظ آخر والله القوي العزيز المقصور للصلاة والدعاء في الخطبة وهما من الأمور الخلافية ومنشارات الملك الإسلامي ولم يعرف في غير دول الإسلام. فأما البيت المقصور من المسجد لصلاة السلطان فيتخذ سياجة على المحراب فيحوزه وما يليه، فأول من اتخذها معاوية بن أبي سفيان حين طعنه الخارجي، والقصة معروفة. وقيل أول من اتخذها مروان بن الحكم حين طعنه اليمانة، ثم اتخذها الخلفاء من بعدهما. وصرت سنة في تمييز السلطان عن نسف الصلاة، وهي إنما تحدث عند حصول الترف في الدول والاستفحال شأن أحوال الأبهة كلها، وما زال الشأن ذلك في الدول الإسلامية كلها. وعند افتراق الدولة العباسية وتعدد الدول بالمشرق وكذا بالأندلس عند انقراض الدولة الأموية وتعدد ملوك الطوائف. وأما المغرب فكان بنو الأغلب يتخذونها بالقيروان ثم الخلفاء العبيديون، ثم ولدتهما على المغرب من صنهاج بنو باديس بفاس وبنو حماد بالقلعة، ثم ملاك الموحدون سائر المغرب والأندلس ومحوي ذلك الرسم على طريقة البداوة التي كانت شعارهم. ولما استفحلت الدولة وأخذت بحظها من الترف وجاء أبو يعقوب المنصور ثالث ملوكهم فاتخذ هذه المقصورة وبقيت من بعده سنة لملوك المغرب والأندلس. وهكذا كان الشأن في سائر الدول سنة الله في عباده. هو أما الدعاء على المنابر في الخطبة فكان الشأن أولى عند الخلفاء بولاية الصلاة بأنفسهم، فكانوا يدعون لذلك بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والرضي عن أصحابه وأول من اتخذ المنبر عامر بن العاص لما بني جامعه بمصر، وأول من دعا للخليفة على المنبر بن عباس دعا لعلى رضي الله عنهما في خطبته وهو بالبصرة عامل له عليها، فقال له من سرع عليا على الحق واتصل العمل على ذلك فيما بعد. وبعد أخذ عامر بن العاص المنبر بلغ عمر بن الخطاب ذلك، فكتب إليه عمر بن الخطاب أما بعد فقد بلغني أنك اتخذت منبرا ترقى به علي رقاب المسلمين، أو ما يكفيك أن تكون قائمة والمسلمون تحت عقبك، فعزمت عليك إلا ما كسرته. فلما حدثت الأبهة وحدث في الخلفاء المانع من الخطبة والصلاة استنابوا 270 فاء يا هاء ميم ألف، فكان الخطيب يشيد بذكر الخليفة على المنبر تنويها باسمه ودعاء له بما جعل الله مصلحة العالم فيه، ولأن تلك الساعة مضمن للإجابة. ولما ثبت عن السلف في قولهم من كانت له دعوة صالحة فليضعها في السلطان، وكان الخليفة يفرد بذلك. فلما جاء الحجر والاستبداد صار المتغلبون على الدول كثيرا ما يشاركون الخليفة في ذلك ويشد باسمهم عقب اسمه، وذهب ذلك بذهاب تلك الدول، وصار الأمر إلى اختصاص سلطان بالدعاء له على المنبر دون من سواه هو حضر أن يشاركه فيه أحد أو يصمو إليه. وكثيرا ما يغفل المعاهدون من أهل الدول هذا الرسم عندما تكون الدولة في أسلوب الغضاضة ومناح البداوة في التغافل والخشونة، ويقنعون بالدعاء على الإبهام والإجمال من ولي أمور المسلمين، ويسمون مثل هذه الخطبة إذا كانت على هذا المنحي عباسية، يعنون بذلك أن الدعاء على الإجمال إنما يتناول العباسي تقليدا في ذلك لما سلف من الأمر، ولا يحفلون بما وراء ذلك من تعيينه والتصريح باسمه. يحكي أن يغمر اسم بن زيان عهد دولة بني عبد الوادي لما غلبه الأمير أبو زكريا يحيي بن أبي حفص على تلميسان، ثم بدا له في إعادة الأمر إليه على شروط شرطها كان فيها ذكر اسمه على منابر عمله فقال يغمر اسمي تلك أعوادهم يذكرون عليها من شاء. وكذلك يعقوب بن عبد الحق عاهد دولة بني مرين حضاره رسول المنتصر الخليفة بتونس من بني أبي حفص وثالث ملوكهم، وتخلف بعض أيامه عن شهود لجمع فقيل له لم يحضر هذا الرسول كراهية لخلو الخطبة من ذكر سلطانه، فأذن في الدعاء له وكان ذلك سبب لأخذهم بدعوته. وهكذا شأن الدول في بدايتها وتمكنها في الغضاضة والبداوة، فإذا انتبهت عيون سياستهم ونظروا في أعطاف ملكهم واستتموا شيات الحضارة ومثاني البذخ والأبهة انتحلوا جميع هذه السمات وتفننوا فيها وتجاروا إلى غايتها وأنفوا من المشاركة فيها وجزعوا من افتقادها وخلو دولتهم من آثارها، والعالم بستان والله على كل شيء رقيب. الفصل 37 في الحروب ومذاهب ألام وترتيبها. أعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليفة منذ براها الله، وأصلها 271 إراد انتقام بعض البشر من بعض، ويتعصب لكل منها أهل عصبيته، فإذا تذامروا لذلك وتوافقت الطائفتان أحداهما تطلب الانتقام والأخرى تدافع كانت الحرب، وهو أمر طبيعي في البشر لا تخلو عنه أمة ولا جيل. وسبب هذا الانتقام في الأكثر إما غيرة ومنافسة وإما عدوان وإما غضب لله، ولدي أنه هو إما غضب للملك وسعى في تمهيده، فالأول أكثر ما يجري بين القبائل المتجاورة والعشائر المتناظرة، والثاني وهو العدوان أكثر ما يكون من الأمم الوحشية ساكنين بالقفر كالعرب والترك والتركمان والأكراد وأشباههم، لأنهم جعلوا أرزاقهم في رماحهم ومعاشهم فيما بأيدي غيرهم، ومن دافعهم عن متاعه آذنوه بالحرب ولا بغي لهم فيما وراء ذلك من رتبة ولا ملك، وإنما همهم ونصب أعينهم غلب الناس على ما في أيديهم. والثالث هو المسمى في الشريعة بالجهاد، والرابع هو حروب الدول مع الخارجين عليها والمانعين لطاعتها. فهذه 4 أصناف من الحروب: الصنفان الأولان منها حروب بغي وفتنة، والصنفان الأخيران حروب جهاد وعدل. وصفة الحروب الواقعة بين أهل الخليقة منذ أول وجودهم على نوعين: نوع بالزحف صفوفا ونوع بالكر والفر. أما الذي بالزحف فهو قتال العجم كلهم على تعاقب أجيالهم، وأما الذي بالكر والفر فهو قتال العرب والبربر من أهل المغرب. وقتال الزحف أوثق وأشد من قتال الكر والفر، وذلك لأن قتال الزحف ترتب فيه الصفوف وتسوي كما تسوى ألف لقداح أو صفوف الصلاة، ويمشون بصفوفهم إلى العدو قدما، فلذلك تكون أثبت عند المصارع وأصدق في القتال وأرهب للعدو، لأنه كالحائط الممتد والقصر المشيد لا يطمع في إزالته وفي التنزيل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بينان مرصوص، أي يشد بعضهم بعضا بالثبات. وفي الحديث الكريم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن هنا يظهر لك حكم إيجاب الثبات وتحريم التولي في الزحف، فإن المقصود من الصف في القتال حفظ النظام كما قلناه، فمن ولي العدو ظهره فقد أخل بالمصافي وباء بإثم الهزيمة إن وقعت، وصار كأنه جرها على المسلمين وأمكن منهم عدوهم، فعظم الذنب لعموم المفسدة وتعديها إلى الدين بخرق سياجه، فعد من الكبائر. ويطهر من هذه الأدلة أن قتال الزحف أشد عند الشارع، وأما قتال الكر والفر فليس فيه 272 ميم نون الشدة والأمن من الهزيمة، في قتال الزحف إلا أنهم قد يتخذون وراءهم في القتال مصافى ثبتا يلجأون إليه في الكر والفر ويقوم لهم مقام قتال الزحف كما تذكره بعد. ثم إن الدول القديمة الكثيرة الجنود المتسعة الممالك كانوا يقسمون الجيوش والعساكر أقسام يسمونها كراديس ويصوون في كل كردوس صفوفه، وسبب ذلك أنه لما كثرت جنودهم الكثرة البالغة وحشدوا من قاسية النواحي استدعى ذلك أن يجهل بعضهم بعضا إذا اختلطوا في مجال الحرب واعتاوروا مع عدوهم الطعن والضرب، فيخشى من تدافعهم فيما بينهم لأجل النكراء وجهل بعضهم ببعض. فلذلك كانوا يقسمون العساكر جموعا ويضمون المتعارفين بعضهم لبعض ويرتبونها قريبا من الترتيب الطبيعي في الجهات الأربع والرئيس العساكر كلها من سلطان أو قائد في القلب، ويسمون هذا الترتيب التعبئة، وهو مذكور في أخبار فارس والروم والدولتين وصدر الإسلام. فيجعلون بين يدي الملك عسكرا منفردا بصفوفه متميزا بقائده ورايته وشعاره، ويسمونه المقدمة، ثم عسكر آخر ناحية اليمن عن موقف الملك وعلى سيمته يسمونه الميمنة، ثم عسكر آخر من ناحية الشمال كذلك يسمونه الميسرة، ثم عسكر آخر من وراء العسكر يسمونه الساق، ويقف الملك وأصحابه في الوسط بين هذه الأربع ويسمون موقفه القلب. فإذا تم لهم هذا الترتيب المحكم إما في مدى واحد للبصر أو على مسافة بعيدة أكثرها اليوم واليومان بين كل عسكرين منها أو كيفما أعطاه حال العساكر في القلة والكثرة، فحينئذ يكون الزحف من بعد هذه التعبئة. وانظر ذلك في اخبار الفتوحات واخبار الدولتين بالمشرق، وكيف كانت العساكر لعهد عبد الملك تتخلف عن رحيله البعد المدى في التعبئة، فاحتيج لمن يسوقها من خلفه هو عيني. لذلك الحجاج بن يوسف كما شرنا إليه وكما هو معروف في أخباره، هو كان في الدولة الأموية بالأندلس أيضا كثير منه، وهو مجهول فيما لدينا لأنا إنما أدركنا دول قليلة. العساكر لا تنتهي في مجال الحرب إلى التناكر، بل لأكثر الجيوش من الطائفتين مع يجمعهم لدينا حلة أو مدينة، ويعرف كل واحد منهم قرنه ويناديه في حومة الحرب باسمه ولقبه، فاستغنى عن تلك التعبئة. ومن مذاهب أهل الكر والفر في الحروب ضرب المصاف وراء عسكرهم من 273 ألف لام جيم ميم ألف دال ألف تاء والحيوانات العجم، فيتخذونها ملجأ للخيالة في كرهم وفرهم، يطلبون به ثبات المقاتل ليكون أدوم للحرب وأقرب إلى الغلب، وقد يفعله أهل الزحف أيضا ليزيدهم ثباتا وشدة. فقد كان الفرس وهم أهل الزحف يتخذون الفيل في الحروب ويحملون عليها أبراج من الخشب أمثال الصروح مشحونة بالمقاتلة والسلاح ورايات، ويصفونها وراءهم في حومة الحرب كأنها حصون، فتقوى بذلك نفوسهم ويزداد وثوقهم. وانظر ما وقع من ذل كفي القادسية، وإن فارس في اليوم الثالث اشتدوا بهم على المسلمين حتى اشتدت رجالات من العرب فخلطوهم وبعجوها بالسيوف على خراطيمها، فنفرت ونكاست على أعقابها إلى مرابطها بالمدائن، فجفى معسكر فارس لذلك وانهزموا في اليوم الرابع. وأما الروم وملوك القوط بالأندلس وأكثر العجم فكانوا يتخذون لذلك الأسرى ينصبون للملك سرير في حومة الحرب ويحف به من خدمة وحاشيته وجنوده، من هو زعيم بالاستماتة دون هو ترفع الرايات في أركان السرير ويحبق به سياج آخر من الرمى والرجال فيعظم هيكل السرير ويصير فئة للمقاتلة ومنجأ للكر والفر وجعل ذلك الفرس أيام القادسية وكان رستم جالسا على سرير نصبه لجلوسه حتى اختلفت صفوف فارس وخالطه العرب في سريره ذلك فتحول عنه إلى الفراد وقتل. وأما أهل الكر والفر من العرب وأكثر الأمم البدوية الرحالة فيصفون لذلك إبلهم والظهر الذي يحمل ضعائنهم فيكون فئة لهم ويسمونها المجبودة وليس أمة من الأمم إلا وهي تفعل ذلك في حروبها وتراه أوثق في الجولة وأمنة من الغر والهزيمة وهو أمر مشاهد وقد أغفلته الدول لا عهدنا بالجملة واعتادوا عنه بالظهر الحامل للأثقال والفساتيط يجعلونها ساقة من خلفهم ولا تغني غناء الفيل والإبل فصرت العساكر بذلك عرض للهزائم ومستشعر للفرار في المواقف وكان الحرب أول الإسلام كله زحف وكان العرب إنما يعرفون الكر والفر لكن حملهم على ذلك أول الإسلام أمران أحدهما أن أعداؤهم كانوا يقاتلون زحفا فيضطرون إلى مقاتلتهم بثل قتالهم الثاني أنهم كانوا مستميتين في جهادهم لما رغبوا فيه من الصبر ولمارسه فيهم من الإيمان والزحف إلى الاستماتة أقرب وأول من أبطل صف في الحروب وصر إلى التعبئة كراديس مروان بن الحكم في قتال الضحاك الخارجي والجبيري بعده 274 قاف ألف لام التبري لما ذكر قتال الجبيري خول الخوارج عليهم شيباني بن عبد العزيز إليشكري ويلقب أبا الذلفاء قتالهم مروان بعد ذلك بالكراديس وأبطل الصف من يومئذ انتهى فتونسي قتال الزحف بإبطال الصف ثم تنوسي الصف وراء المقاتل بما داخل الدول من الترفيه وذلك إنها حينما كانت بدوية وسكناهم الخيام كانوا يستكثرون من الإبل وسكني النساء والولدان معهم في الأحياء فلما حصلوا على طرف الملك وألفوا سكني القصور والحواضر وتركوا شأن البادية والقفر نسوا لذلك عهد الإبل والضعائن وصعب عليهم اتخاذها فخلفوا النساء في الأسفار وحملهم الملك والترفي على اتخاذ الفساتيط والأخبية فاقتصروا على الظهر الحامل للأثقال والأطنية وكان ذلك صفاتهم في الحرب ولا يغني كل الغناء لأنه لا يدعو إلى الاستماتة كما يدعو إليها الأهل والمال فيخف الصبر من أجل ذلك وتصرفهم الهيعات وتخرم صفوفهم ولما ذكرناه من ضرب المصاف وراء العساكر وتأكده في قتال الكر والفر صار ملوك المغرب يتخذون طائفة من الإفرنج في جندهم واختصوا بذلك لأن قتال أهل وطنهم كله بالكر والفر والسلطان يتأكد في حقه ضرب المصاف ليكون رداء للمقاتلة أمامه فلا بد من أن يكون أهلي ذلك الصف من قوم متعودين للثبات في الزحف ولا أجفلوا على طريق أهل الكر والفر فانهزم السلطان والعساكر بإجفالهم فاحتاج الملوك بالمغرب أن يتخذوا جنابا من هذه الأمة المتعودة الثبات في زحف وهم الإفرنج ويرتبون مصافهم المحدق به منها هذا على ما فيه من الاستعانة بالله للكفر وإنهم استخفوا ذلك للضرورة التي أريناكها من تخوف الإجفال على مصاف السلطان ولا فرنج لا يعرفون غير الثبات في ذلك لأن عادتهم في القتال الزحف فكانوا أقوم بذلك من غيرهم مع أن الملوك في المغرب إنما يفعلون ذلك عند الحرب مع أمم العرب والبربر وقتالهم على الطاعة، وأما في الجهاد فلا يستعينون بهم حذر من مملاتهم على المسلمين. هذا هو الواقع لهذا العهد، وقد أبدينا سببه والله بكل شيء عليم، وبلغنا أن أمم الترك لهذا العهد قتالهم مناضلة بالسهام، وأن تعبئة الحرب عندهم بالمصاف، وأنهم يقسمون بثلاث صفوف يضربون صفا وراء صف ويترجلون عن خيولهم ويفرغون سهامهم بين أيديهم، ثم يتناضلون. ط 275 جيم لام وسين ألف، وكل ردء للذي أمامه أن يكبسهم العدو إلى أن يتهيأ النصر لإحدى الطائفتين على الأخرى، وهي تعبئة محكمة غريبة. وكان من مذاهب الأول في حروبهم حفر الخنادق على معسكرهم عندما يتقاربون للزحف، حذر من معرة البيات والهجوم على العسكر بالليل لما في ظلمته ووحشته من مضاعفة الخوف، فيلوذ الجيش بالفرار، وتجد نفوس في الظلمة ستارى من عاره. فإذا تساووا في ذلك أرجو في العسكر ووقعت الهزيمة، فكانوا لذلك يحتفرون الخنادق على معسكرهم إذا نزلوا وضربوا أبنيتهم، ويديرون الحفائر نطاق عليهم من جيم عجهتهم، حرصا أن يخالطهم العدو بالبيات فيتخاذلوا. وكانت للدول في أمثال هذا قوة وعليه اقتدار باحتشاد الرجال وجمع الأيدي عليه في كل منزل من منازلهم بما كانوا عليه من وفور المران وضخام الملك. فلما خرب العمران وتابعه ضعف الدول وقلة الجنود وعدم الفعل، نسي هذا الشأن جملة كأنه لم يكن والله خير القادرين. وانظر وصية على رضي الله عنه وتحريضه لأصحابه يوم صفين، تجد كثيرة من علم الحرب ولم يكن أحد أقصر بها منه، قال في كلام له: فسووا صفوفكم كالبنيان المرصوص، وقدموا الدارع وأخروا الحاسر، وعضوا على الأدرس فإنه أنبى للسيوف عن الهام، واتووا على أطراف الرماح فإنه أصوى للأسنة، وغض الأبصر فإنه أربط للجأش وأمكن للقلوب، واخفت الأصوات فإنه أطرد للفشل، وأولى بالوقار، وأقيموا راياتكم فلا تميلوها ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم، واستعينوا بالصدق والصبر فإنه بقدر الصبر ينزل النصر. وقال الأشتر: يومئذ يحرض إلى زد عضو على النواجذ من الأدرس، واستقبلوا القوم بهامكم وشدوا شد قوم موتورين يسأرون بآبائهم وإخوانهم حناقة على عدوهم، وقد وطنوا على الموت أنفسهم لئلا يسبقوا بوتر ولا يلحقهم في الدنيا عار. وقد أشار إلى كثير من ذلك أبو بكر الصير في شاعر لمتونة وأهل الأندلس في كلمة يمدح بها تاشفين بن علاء بن يوسف، ويصف سباته في حرب شهدها ويذكره بأمور الحرب في وصايا تحذيرات تنبهك على معرفة كثير من سياسة الحرب، يقول فيها: يا أيها الملأ الذي يتقنع من منكم الملك الهمام الأروع ومن الذي غدر العدو به دجي فانفض كلي وهو لا يتزعزع. 276 ميم ضبياء الفوارس والطعان يصدها عنه ويدمرها الوفاء فترجع والليل من وضح الترائك إنه صبح علي هام الجيوش يلمع أن فزعتم يا بني صنهاج وإليكم في الروع كان المفزع إنسان عيني لم يصبها منكم حضني وقلبي أسلمته الأضلع وصددتم عن تاشفين وإنه لعقابه لو شاء فيكم موضع ما أنتم إلا أسود خفية كل لكل كريه مستطلع يا تاشفين أقم لجيشك عذره بالليل والعذر الذي لا يدفع ومنها في سياسة الحرب أهديك من أدب السياسة ما به كانت ملوك الفرس قبلك تولى على إنني أدرى بها لكنها ذكرى تحض المؤمنين وتنفع والبصي من الحلق المضاعفة التي وصى بها صنع الصناع تبع والهندوان الرقيق فإنه أمضى على حد الدلاس وأقطع ورك من الخيل السوابق عد حصنا حصينا ليس فيه مدفع خندق عليك إذا ضربت محلتي سيان تتبع ظافر أو تتبع والوادي لا تعبره وانزل عنده بين العدو وبين جيشك يقطع واجعل مناجزة الجيوش عشية ووراءك الصدق الذي هو أمنع وإذا تضايقت الجيوش بمعرك ضنك فأطراف الرماح توسع وأصدم أول وهل لا تكترت شيئا فإظهار النكول يضعضع واجعل من اطلاع أهل الشهامة للصدق فيهم شيء ما لا تخدع لا تسمع الكذاب جاءك مرجفا لا رأي لا الكذاب فيما يسمع قوله واصدمه أول وهل لا تكثر سير بيتي مخالف لما عليه الناس في أمر الحرب فقد قال عمر لأبي عبيد بن مسعود الثقفى لما والله حرب فارس والعراق فقال له اسمع وأطع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأشركهم في الأمر ولا تجيبن مسرعا حتى تتبين فإنها الحرب ولا يصلح لها إلا الرجل المكيث الذي يعرف الفرصة والكف وقال له في أخري إنه لن يمنعني أن أؤمر سليطة إلا سرعته في الحرب 277 ووفاء لا التسرعين في الحرب إلا عن بيان ضياع والله لولا ذلك لأمرتها لكن الحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث هذا كلام عمر وهو شاهد بأن التثاقل في الحرب أولي من الخفوف حتى يتبين حال تلك الحرب وذلك عكس ما قاله الصير في إلا أن يريد أن أصدم بعد البيان فله وجه والله تعالى أعلم ولا وثوق في الحرب بالظفر وإن حصلت أسبابه من العد والعديد وإنما الظفر فيها والغلب من قبيل البحث والاتفاق وبيان ذلك أن أسباب الغلب في الأكثر مجتمعة من أمور ظاهرة وهي الجيوش ووفورها وكمال الأسلحة واستجادتها وكثرة الشجعان وترتيب المصاف ومنه صدق القتال وما جرى مجرى ذلك ومن أمور خفية وهي إما من خداع البشر وحيلهم في الأرجاف والتشانيع التي يقع بها التخذيل وفي التقدم إلى الأماكن المرتفعة ليكون الحرب من أعلى فيتوهم المنخفض لذلك وفي الكمون في الغيط ومطمئن الأرض والطواري بالكدي حول العدو حتى يتداولهم العسكر دفع وقد تورطوا فيتلممون إلى النجاة وأمثال ذلك وإما أن تكون تلك الأسباب الخفية أمور سماوية لا قدرة للبشر على اكتسابها تلقى في القلوب فيستولى الرهب عليهم لأجلها فتختل مراك رهمي فتقع الهزيمة وأكثر ما تقع الهزائم عن هذه الأسباب الخفية لكثر ما يعتمل لكل واحد من الفريقين فيها حرص على الغلب فلا بد من وقوع التأثير في ذلك لأحدهما ضرورة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة ومن أمثال العرب رب حيلة أنفع من قبيل فقد تبين أن وقوع الغلب في الحروب غالبة عن أسباب خفية غير ظاهرة ووقوع الأشياء عن الأسباب الخفية هو معنى البخت كما تقرر في موضعه فاعتبره وتفهم من وقوع الغلب عن الأمور السماوية كما شرحناه معنى قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسير الشهر وما وقع من غلب المشركين في حياته بالعدد القليل وغلب المسلمين من بعده كذلك في الفتوحات فإن الله سبحانه وتعالى تكفل لنبيه بإلقاء الرعب في قلوب الكافرين حتى يستولي على قلوبهم فينهزموا معجز رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان الرعب في قلوبهم سببا للهزائم في الفتوحات الإسلامية كلها إلا أنه خفي عن العيون. وقد ذكر الطرطوشي أن من أسباب الغلب في الحرب أن تفضل عدة الفرسان المشاهير من الشجعان في أحد الجانبين على عدتهم في الجانب 278 الآخر، مثل أن يكون أحد الجانبين فيه 10 أو 20 من الشجعان المشاهير وفي الجانب الآخر 8 أو 16، فالجانب الزائد ولو بواحد يكون له الغلب وأعاد في ذلك وأبدى وهو راجع إلى الأسباب الظاهرة التي قدمنا، وليس بصحيح. وإنما الصحيح المعتبر في الغلب حال العصبية أن يكون في أحد الجانبين عصبية واحدة جامعة لكلهم وفي الجانب الآخر عصائب متعددة، لأن العصائب إذا كانت متعددة يقع بينها من التخاذل ما يقع في الوحدان المتفرقين الفاقدين للعصبية، تنزل كل عصابة منه منزلة الواحد ويكون الجانب الذي عصابته متعددة لا يقاوم الجانب الذي عصبته واحدة. لأجل ذلك فتفهمه واعلم أنه أصح في الاعتبار مما ذهب إليه الطرطوشي، ولم يحمله على ذلك إلا نسيان شأن العصبية في حل وبدا، وأنهم إنما يرون ذلك الدفاع والحماية والمطالبة إلى الوحدان والجماعة الناشئة عنهم، لا يعتبرون في ذلك عصبية ولا نسبة. وقد بين ذلك أول الكتاب، مع أن هذا وأمثاله على تقدير صحته إنما هو من الأسباب الظاهرة مثل اتفاق الجيش في العدة وصدق القتال وكثرة الأسلحة وما أشبهها، فكيف يجعل ذلك كفيلة بالغلب؟ ونحن قد قررنا لك الآن أن شيئا منها لا يعارض الأسباب الخفية من الحيل والخداع ولا الأمور السماوية من الرعب والخيرلان الإلهي، فافهم هو تفهم أحوال الكون والله مقدر الليل والنهار، ويلحق بمعنى الغلب في الحروب وأن أسبابه خفية وغير طبيعية حال الشهر والصيد. فقل أن تصادق موضعها في أحد من طبقات الناس من الملوك والعلماء والصالحين والمنتحلين للفضائل على العموم، وكثير ممن اشتهر بالشر وهو بخلافه، وكثير ممن تجاوزت عنه الشهرة وهو أحق بها وأهلها، وقد تصادف موضعها وتكون طبقة على صاحبها. وسبب في ذلك أن الشهرة والصيت إنما هما بالإخبار، والإخبار يدخلها الذهول عن المقاصد عند التناقل، ويدخلها التعصب والتشييع، ويدخلها الأوهام، ويدخلها الجهل بمطابقة الحكايات للأحوال لخفائها بالتلبيس والتصنع أو لجهل الناقل، ويدخلها التقرب لأصحاب التجلى والمراتب الدنيوية بالثنائي والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك، والنفوس مولعة بحب الثناء والناس متطاولون إلى الدنيا وأسبابها من جهة أو ثروة، وليسوا من الأكثر براغبين في الفضائل ولا منافسين في أهلها. وأين مطابقة الحق مع هذه كلها؟ فتختل الشهر عن 27